حضرت المسلم، ولم يكن هو مسلم ولا يكون إسلامي، لكن هو يريد أن يكون هو مؤمن ولا يكون بإسلامي، وقال نعم وقال يفعل طبعا. ثم حكى المسلم المؤمن أو قال المؤمن طبعا. يجب أن نفرق لفهم الموضوع جيدا بين الإيمان وبين الإسلام. الإيمان يتعلق بما وقع في القلب، الإسلام يتعلق بالجوارح، الإيمان يتعلق بالعقيدة، الإسلام يتعلق بالأعمال. ممكن أن نتصور مؤمنا حقيقة ولكنه لا يعمل بالإسلام، لكن هذا إيمان ناقص وضعيف يخشى عليه أن ينهار لأدنى مناسبة أو لأدنى فتنة يقتل فيها هذا المؤمن غير المسلم، أي غير العالم بالإسلام. فالمؤمن عقيدة يفترض فيه أن يكون مصدق لكل ما جاء به الإسلام. الإسلام مثلا جاء بالصلاة، جاء بالزكاة، أقيم الصلاة وآت الزكاة، جاء بالصيام، جاء بالحج إلى آخره. فحينما يقول الشاعر هو مؤمن ينبغي أن يستعمل مؤمن بكل ما جاء في الشرع من مثل هذه الأمور وغيرها، لكن مع ذلك هو لا يعمل بها، أي هو لا يقوم بالإسلام. هذا الإسلام جاء بأركان، فإذا ما تركها كان إيمانه ناقصا لكن ليس معدوما. وهو لو مات على هذه الحالة وهو مؤمن حقيقة فله نجاة يوم القيامة من الخلود في النار، لأن النار يوم القيامة ناران، نار أبدية ونار وقتية. إلى صح التعبير، النار الأبدية هي جزاء الكافرين المعاندين الذين بلغتهم الدعوة وأقيمت عليهم الحجة ثم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أما النار الوقتية فهي نار العصاة من المؤمنين، وكل واحد منهم له نسبة من العذاب تتناسب مع إخلاله بالإسلام عملا أو تركا. يعني هناك فرائض يجب أن يقوم بها فأخل بها، هناك محرمات يجب أن يتنزه عنها ولا يعملها فعمل بها، فلكل من هؤلاء حظه من العذاب في الآخرة. ثم تنبيه شهادته لا إله إلا الله، إيمانه لأن محمد رسول الله، كما قال عليه السلام: من قال لا إله إلا الله نقعته يوما من داري. فمن كان مؤمنا حقا وعلي بكلمة حقا، يعني لا يرتاب ولا يشك في كل ما جاء به الإسلام، كمثل هذا الكلام الذي فصلنا آنفا حول العذاب. من كان يؤمن بأن هناك عذاب في النار حتى لأهل التوحيد بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فهو كأنه مكرر نفسه أنه يدخل هذه النار ويصبر على نارها ولا يصبر على نار مخالفته لهوى النفس لأنه ربنا بيقول صلي ما يصلي، نفسه بيقول لا تصلي في عذاب، وهو يعلم أن الآخرة في عذاب، فإذا هو يمسك هذه النار وقال لمجرد هذا الإيمان الذي لم يظهر أثره على جوارحه وعلى بدنه. خلاصة القول العقيدة والإيمان الوحيد فكان صحيحا في قلب المؤمن فهو ناجم من الخلود في العذاب الأبدي، وهو ليس كالكافرين، لكن ذلك لا يعني أنه لا يعذب مطلقا، لأن هناك أمور جاء بها الشرع أمرا أو نهيا فيجب على المسلم أن يقوم بها، وإلا لقي ما يستحق من العذاب. هذا ما عندنا من الجواب. يقول السؤال الذي قبلك من الله عز وجل، هل يكون قول فيه عندما ينزل السماء الدنيا؟ فيقول هنا هل يصح القول باننا لا نثبت ولا ننفي ان ليس فوق الله شيء في حديث سيدنا وسلم، يعني طالما ان ما ورد في شيء لا نقول لا نثبت ولا ننفي، هل يصح قول هذا القول؟ كيف ما ورد شيء؟ هو له صفه التوحيد وهذه صفه ازليه ثابته، فلا نستطيع ان ننفيها في اي لحظه من اللحظات، فلا يقال هنا ما ورد. لا ما ورد في المسجد. ما ورد في ان يعني تقصيد يعني تقصيد انه في المسجد ما ورد اذا يعني اذا كان فوق شيء او ما فوق شيء ما نعرف. هو هذا الجواب. نحن عندنا علم سابق ان الله عز وجل له صفه التوحيد. عفوا هذا العلم ثابت في أذهاننا، ما جاءنا شيئا فيه فيما يتعلق بحال النجوم، فنحن على العلم الثابت واضح. إذا كان فرش المسجد مكتوب عليها اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز الصلاة عليها العلم انه يمكن وضع القدم؟ الصلاة صحيحة إذا كنت طبعا أولا فرش المسجد يعني وش هذا لا ينبغي ولا يجوز، لكن إذا داس الإنسان عن يده إيه هذا الشيء الكريم فهذا لا يجوز، أما خصوص الصلاة فالصلاة صحيحة. يقول لك ما رأيك في كتاب الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة من كريم الهلالي؟ نعم الكتاب كنت استطعته فوجدته شابا ناشئا على الخط الثلاثي، لكن يعني معلوماته ليست قوية ففيه بعض الأوهام، لكن كأمور يعني أساسية ما وجدت يعني خلاف. يقول لك هل يجوز صرف الزكاة إذا المسلم العاصم يحتاج لها وفي اعتقادك؟ كان المقصود بذلك جلب نحو الخير نحو الصلاة نحو السلم فلا بأس، وإلا فغيره أولى بذلك منه. وفي الشيعة نقول يقول ما حكم الاستمناء في الإسلام؟ الاستمناء قرار بنص القرآن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن اضطر وراء ذلك فأولئك هم العادون أي الباغون الظالمون. وبالطبع كل واحد يعلم أن الاستمناء ليس زواجا ولا تسريا. يقول ما مدى مشروعية استعمال بعض البطانيات كيف أنها مرسوم عليها صورة بعض الحيوانات التنجل وغيرها؟ لا يجوز خيارها ولا يجوز إدخالها لبيوت المسلمين، لكن إن اشتري شيء منها وكان في تغييرها إطلاقا في الثوم، يشتغل من الثوم إلى أن يبلى الصورة ثم لا يعيدها مرة أخرى. إذا كان هدية نفس القضية، إذا كان باستطاعته أن يرد الهدية وينصح المهدي كن طيب. يقول هنا واحد مطلع في المطلع داخل البيت، هل يفرض يصلي فيه فتاة في المسجد كما هو حاصل؟ يعني مصليات تتخذ في البيوت او في الدوائر؟ نعم. طبعا هذا ليس مسجدا فليس له صحيح. سؤال هنا يقول سمعت ان اوقات الصلاه في الاصل هي ثلاثه عند الفجر، ومن الظهر الى قبيل المغرب، ومن المغرب الى اخر الليل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فصل انه من الاصل صلاه الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الاوقات المعروفه، وانه تجوز الصلاه في ثلاث اوقات في اليوم فقط كما يفعل في اعتمار الكتب بذات الصوت. أهلي هذه المرة وكأنه ما قد شعرت. يقول سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل هي ثلاثة، عند الفجر، ومن الظهر إلى غروب المغرب، ومن المغرب إلى آخر الليل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فصل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة، وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل في عهد الأمر. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية هي التي يشير إليها السائل أنها تضمنت أوقاتا ثلاثة. دلوك الشمس أي زوالها وميلانها عن وسط السماء إلى غسق الليل، دخول الليل بصلاة المغرب، وقرآن الفجر صلاة الفجر، هذه ثلاث أوقات. الوقت الأول الذي قيل بدلوك الشمس يدخل فيه صلاة الظهر والعصر، فلذلك جاز الجمع بينهما في السفر قطعا في أحاديث كثيرة وفي حالة الحضر للضرورة. غسق الليل وراب الليل دخل فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء، لذلك أيضا ثبت الجمع بينهما في حالة السفر إطلاقا وفي الحضر لرأس الحرم، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. هذه ثلاثة مواقف، لكن كما أشعر بذلك السائل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة المتواترة أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل عليه وعلمه مواقيت الصلاة في يومين اثنين. في أول يوم صلى له صلاة الفجر في الغلب، في اليوم الثاني صلى له صلاة الفجر مع الإشراق وتكاد الشمس تطلع، وصلى في اليوم الأول الظهر عند ميلان الشمس عن وسط السماء، وفي اليوم التالي قال له الظهر عندما صار الرجل فيه مثله ويكاد يدخل وقت العصر. صلاة العصر صلاها في اليوم الأول بعد أن خرج وقت الظهر. في اليوم التالي صلى العصر قبل استمرار الشمس. في اليوم الأول صلى المغرب بعد غروب الشمس. في اليوم الثاني صلى المغرب عند قبيل غروب الشفق الأحمر. في اليوم الثاني اليوم الأول صلى العشاء بعد دخول وقت المغرب، وفي اليوم الآخر الثاني صلى العشاء مستوى الليل، وقال له الوقت بين هذين، الوقت بين هذين. لذلك أمر الرسول صلى الله وسلامه عليه يصلي المسلمين في مسجده خمس صلوات في خمس أوقات، ولكنه قد صلى ذات يوم للناس جميعا صلاة الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر، صلى الظهر والعصر جمعا وصلى العشاء مع المغرب جمعا. روى ذلك ابن عباس لأصحابه التابعين، قالوا له يا أبا العباس ماذا أراد بذلك؟ أراد ألا يحرج أمته، أي لما جمع الرسول عليه السلام بهم في المدينة وليس هناك مطر ولا سفر ولا خوف من الأعذار التي تبيح الجمع. إذا قيل له لماذا فعل الرسول عليه السلام ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. فيجوز للمسلم دفعا للحرج أن يجمع بين الصلاتين لحالة القضاء، لكن بشرط أن يكون عادته أن يحصل بين الصلوات، ويؤدي كل صلاة من الصلاة الخمس في وقتها المعروف في السنة. هكذا ينبغي أن نفعل، نفرق حيث فرق الرسول، فنصلي كل صلاة في وقتها ونجمع حيث جمع الرسول عليه السلام ترخيصا أو رفعا للحرج. في المستوطن في المال يقول ان بعض التابعين كان يرى يعني جمع الصلوات، وقال وعندي رساله في اطار اجنحه جمع سماها تشديد الدم في اطار اجنحه جمع. ماذا نفعل؟ إذا كان الحديث في هذا صريح، وهناك من ذهب إلى جواز الجمع، فنحن لا يرون الخيار، تأخذ بحجي، انتهى الأمر. استثمار تعني الدفع. أصل الخبر؟ أصل الخبر؟ لا يعلم. انت بتقول لي لا شو يعني لا؟ لا يعني فصل. انا لما بقول لك الله فصل الحرج انت بتقول لي لا، كيف تقصد بلا؟ موضوع ثاني يعني. بس انا بسألك ليش ما بيجاوبني؟ ولا الشيخ ما بيجي يسأل بس يمسك يلا يلا يلا يلا يلا. ها وما كان عليكم تبين من حرج، ما هو؟ أنتم جماعة ونحن الله، ونحن نتعلمكم، ما هو الحرج؟ ما كان عليكم تبين من حرج، ما هو الحرج؟ هو الشيء الذي إذا وقع في الإنسان يجد فيه حرج، يجد فيه تضارب، يجد فيه انتقالات، ماذا أقول لك أكثر من هذا؟ شرح ذلك من قوله لنقله لنا الذي نقل إلينا فعله وهو عبد الله بن عباس، لكن هو ما قال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، لكن في كثير من الأحيان كما يقول العلماء لسان الحال أنطق من لسان المقال. لسان الحال هذا من يدريه هو الذي يشاهد، ولذلك يقال من الأمثلة الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، بل هذا جاء صحيحا حديثا صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من الأمثلة النبوية. فابن عباس شاهد هذا الجمع، ولما سئل ماذا أراد الرسول بذلك قال أراد أن يأتي أمته، فما نقل قولا عن الرسول وإنما نقل فعلا وذكر ما فهم هو من راية الرسول من هذا الفعل، وهو دخل حارس عن أمته. يقول من بحث هذا الأثر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان له قاتل في دورة نظارة صلى الله، ما عندنا من هذا؟ كان يقول الأخ ما حدث الدكتور الكريم في الاستخدام في مجال الأم دولة الأم المسلمين ولا الأم القائمين أم أربعين؟ الأم المسلمين ينظر بدأ يكون فيها إلا ناس صالحون، أن هذا الذي استشار فيكون في نقمة الأمة دينا ورحيا وعلما. أما اليوم طلب الحال بالنار مع الأسرة، هذه المجالس والمبرمنات هذه كلها أشياء أجنبية، ويوم تقوم الدولة المسلمة وعسى أن يكون ذلك قريبا يتغير كل الأمور، ولا يبقى هناك مجالس تسمى بالبرلمانات ويدعى نظام انتخابات وتشرى الأصوات بالفلوس الدرائم والدنانير، كل هذا يصبح نسيا منسيا. الأخير بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على أبي موسى الأشعري لأنه اتخذ له كاتبا نصرانيا، كاتب فقط كأي موظف، قال أنت من يريد عنه فيحذره. أنا أعرف أنه وبيت نصيفة. نعم؟ بيت نصيفة فضلت. نعم. في بعض الأحاديث المعروفة التي منها إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا طوبى للغرباء. جاء في بعض الروايات أنه عليه السلام سئل من هم الغرباء؟ فقال عليه السلام هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعون. وفي رواية أخرى هم الذين يصبحون ما أفسد الناس من سنة من بعدهم. عشنا ذاك الزمن ثم بدأنا نتبين الأثر الطيب لدعوة الدعاة الغرباء المستحيل بين خطوط الشباب المقيمين، ورأينا هذا الشباب يستقيم على الجادة في كثير من البلاد الإسلامية ويحرص على التمسك بكتاب والسنة حيثما فقد عنده. ولكن ما طال طرفنا بهذه التقوى التي تمسناها في هذه السنوات الأخيرة حتى فوجئنا بانقلاب وقع في بعض هؤلاء الشباب في بعض البلاد، فبدا ان يقضي على اثار هذه الصحوه الطيبه وما سبب ذلك. وهنا العبره والنصيحه، الا لانه اصابه العجب واصابه الغرور. وما سبب ذلك إلا لأنهم أصابهم العلم وأصابهم الغرور بسبب ما تبين لهم أنهم أصبحوا على شيء من العلم الصحيح ليس فقط بين جمهور الشباب المسلم الظاهر، بل حتى بين كثير من شيوخ العلم، حيث شعروا لأنهم تفوقوا بهذه الصحوة على أهل المشارقة والعلم المنتشرين في العالم الإسلامي، فما شكروا الله عز وجل حيث وفقهم إلى هذا العلم الصحيح، بل اغتروا واشتدوا وظنوا أنهم على علم، فأخذوا يصدرون الفتاوى الحجة الغير قائمة على التفقه في الكتاب والسنة، بل إنما هي آراء غير معنية ظهرت لهم أنها هي العلم المأخوذ من الكتاب والسنة، فظلوا وأظلوا كثيرا. وليس يخفى عليكم ما كان من آثار ذلك من وجود جماعة في بعض البلاد الإسلامية فأخذوا يصرحون بتكفير كل الجماعات المسلمة بفلسفات لا مجال أن نقول فيها، ونحن إنما نقول الآن كلمة الضوار النصيحة والتذكير. لذلك أنصح إخواننا أهل السنة وأهل الحديث في كل بلاد الإسلام أن يصبروا على طلب العلم، وأن لا يغتروا بما جنوا من علم، إنما يتابعون الطريق ولا يعتمدون على مجرد أذقانهم أو ما يسمونه بثيابهم. وأنا سمعت من كثيرين من إخواننا يا أخي ما هذا، يقول لك بكل بساطة بكل لا مبالغة يا أخي إيش اشتهيت أنا؟ طيب أنت لما اشتهيت على هذا إيش اعتمدت؟ ما هي الأحاديث التي رجعت إليها؟ ما هي المفاهيم التي فهمتها؟ من العلماء الذين استعنت بهم على فهم هذه الأفهام التي تصور فيها؟ لا شيء سوى هو بدأ له هذا الفهم فهو صار مفتي أعظم. هذا السبب كاعتقادي هو العلم والغرور. لذلك أجد العالم الإسلامي اليوم ظاهرة غريبة جدا أظهر في بعض المؤلفات، فأصبح من كان عدوا للحديث يؤلف كائن الحديث. لماذا يقال إنه ألف كائن الحديث؟ ولو رجعت إلى هذا الذي كتبه كائن الحديث لوجدته عبارة عن نقول لملمها وجمعها من هنا وذاك وألف منها كتابا. هذا ما الباعث عليه؟ حب الظهور. وخلق من قال حب الظهور يقع الظهور. لذلك أنصح إخواننا أولا كما قلت اتقوا الله عز وجل، وثانيا الاستمرار في طلب العلم، وثانيا أن يبتعدوا عن كل خلق ليس إسلاما، ومن ذلك أن لا يغتروا بما أوتوا من علم، وأن لا يغلبهم العجب، وأن ينصحوا الناس أخيرا بالتي أحسن، ويبتعدوا عن الأساليب القاسية والشديدة، لأننا جميعا نعتقد أن الله عز وجل حين قال ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، إنما ذلك لأن الحق في نفسه ثقيل على الناس، ثقيل على النفوس البشرية، ولذلك هي تستكثر عن قبولها إلا من شاء الله. فإذا انضم إلى ثقل الحق على النفس البشرية عذر آخر وثقل آخر وهو القصف في الدعوة، كان ذلك تنفيرا للناس عن الدعوة بدل أن ندعوهم إليها. وقد تعلمون جميعا قول رسول الله السلام إن منكم لمنفرين، إن منكم لمنفرين، إن منكم لمنفرين، وختاما أسأل الله عز وجل أن لا يجعل منا منفرين، وإنما أن يجعلنا حكماء عاملين بالكتاب والسنة. وأستغفر الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله ونشكر أنا عبد الكلم قال عمر في عالم الصلاة فأنا في عند الحليم أنا ما أسألك رأيك عند الحليم يعني أنا وأنت سواء أنت تروي الحديث وأنا استوقفك برواية الحديث، لكن الآن نريد أن نطبق الحديث وأن نختمه مع الأحاديث أخرى، هذا هو المجال الآن. فهل عندك من حيث الرواية شيء أكثر من هذا الذي يريد؟ إذا ماذا تريد؟ بينه لي. أما أن تكون هناك فرجة ولم يكونها أو كان باستطاعته أن يصل إلى جنب الإمام ولا يكن، ولذلك أمره رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة. هذا ليس أنت كنت أخي جزء في عندك شيء نص أنه كان هناك في مجال أو ما في مجال طيب إذا نحن نتفقه ما في عندنا غير أعين صلاة إذا نصلى وراء الصوتي وعده ما في عندنا إلا هكذا فأنت الآن تسألني عن ماذا تسألني عن العلة أقول ما في في الحديث هذا منصوص عليها الآن نحن نريد أن نتفقه الآن قال لي لا نتفقه بزيادة عما سبق نفترض أنه في فرجة صح؟ في فرجة وهو ما شدها هذا هو الذي يكون آسف لأنه مأمورون نحن بسد القرى كويس هنا إذا الحديث واضح جدا إنما كان الأمر لأن رجل خطأ صح؟ طيب لأن نفترض العكس تماما نفترض العكس تماما أنه لم يكن هناك فرجة ومع ذلك قال له عليه السلام أعي الصلاة لماذا يأمره بأعي الصلاة هنا ما التفقه لأنه ما عندنا علم منصوص أنه كان في فرجة ولا ما كان في فرجة وعما نعالج الموضوع نحن على كل من الافتراضين فرضنا في فرجة وعرضنا الجواب والمثل ماشي طبيعي تماما الآن نفترض أنه لا فرجة ترمى ثم نبني على هذه الفرضية أن الرسول قال له أعد صلاته لماذا أمره بإعادة الصلاة؟ هل هناك تخطيط؟ طيب فإذا كان المسلم أمر بركن من أركان الصلاة وما قام به لأنه غير مستطيع قد شرحنا آنفا هذا الصلاة الصحيح فنحن الآن نفترض أنه قول الرسول أعد صلاة ولا صلاة من صلاة وراء الصف من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان في الصف وليس لوحده هذا القول أعد صلاة في وطين أكثر من هذا إذا كان الأمر كذلك فما الفرق بين هذا الذي يدخل المسجد ولا يستطيع أن ينضم إلى الصف بيده ولا أن يلتحق بالإمام ما الفرق بينه وبين الذي لا يستطيع أن يصلي من قيامه من حيث وعدم وجود المناط المكلف وهو الاستطاعة هل هناك فرق؟ لذلك قلنا نحن من باب التفقه نقول أن هذا الذي دخل المسجد عليه أن يعمل المستطاع أولا أن ينضم إلى الصف الاستطاعة بها ثانيا إن لم يستطع يلتحق بالإمام ما استطاع من يفعل يقال انظر إلى الناس وهم يصلون ما في الإسلام مثل هذا الحكم أبدا إنما يقال اتق الله ما استطعت كما هو القاعدة ولهذا نحن لا نشك في أن يعني أعدل الأقوال هو هذا التفصيل أما أن يقال أن الصلاة وراء الصف ولو وجد فرجة الصلاة الشرعية لكن مقيم بالأمر أو بالصواب هذا خلاف أهل الصحيح أما أن يقال على العكس من هذا تماما تبقى قائما ناكبا حتى يسلم الإمام أو يكاد يسلم ليس لو مستند بفقرة واحد فإما أن يقال صلي ما استطعت أو يقال لا صلي وهذا لا يكون صحيح أبدا هذا سؤال طيب لو صح حديث ابي هذا الذي فيه الامر لمن جاء الى المسجد ووجد الصف مقتنعا قال له اقترب رجلا بين يديك لو صح هذا الحديث كان حل المشكله وما كنا بحاجه إلى مثل هذا البيان التفصيل والتفقه لكن حديث ضعيف لا تقوم به حجة ولا يثبت به حكم الشرعي هذا من حيث إسناده لكن يبقى في عليه مشكلة ماذا صنعنا نحن حينما جرزنا إلينا رجلا صلحنا صلاتنا بزعمنا وارتدنا أو كدنا حتى نكون دقيقين كدنا نرسل الصلاة من بين أيدينا في سبيل الإصلاح صلاة نحن أخيلنا على الأقل صلاة من بين أيدينا وغير وآخرين ما هو إخلاص أوجدنا فرجة هذه فرجة إن لم يسدها من عن يمينها ويسارها حل بينهما شيطان كما هو مصرح في أحاديث الرسول عليه السلام وإذا افترضنا أن الفرجة سدت لكن تبقى الفرجة يمين أو يسار ولا بد فعلى كل حال فقد أوجدنا خللا في الصف لماذا لنتدارك في هذا الخلل خللا لا يا أخي خلي الصف الأول بدون خلل ونحن نلتقي الله واستطعنا ولا نجد خللا في الصف الذي بين أيدينا نعم مين وتنجيل؟ لا صلاة جماعة نفرين طول الجماعة دخل الثالث كيف الصلاة؟ الثالث يدخل في هذا المسجد يصلي فيه رجلان فقط أنت تقول طيب هي مسألة أخرى مكلة مسألة هي ولا أخرى كلها هي هي مسألة أخرى مسألة السابقة كان فيها صفوف الآن أنت تسأل وأظن أني فهمت سؤالك أن رجلان يصليان في المسجد الإمام وبجانبه مقتدين ودخل رجل ثالث أليس هذا سؤالك؟ هذا جوابه في السنة يأتي هذا الرجل إن كان فقيها فيقف وراء الإمام وإن كان راسلا جاهلا يقف عن يسار الإمام فإن كان الإمام فقيها أتى بالسنة عمله ما كلا وجعله قلبه وإن كان مثله قال كله بالسنة وقل وكلا وقل وعلم الله أعلم قبل الأخ قصد جماعة أخرى من ليس الإمام نعم نعم لا أنتوا لا تقولوا في هواكم على الشارع أنت سألت وأخذت الجواب هو هذا السؤال وذاك الجواب فهمته نعم لأنه في الدارين المطلوب أفضل الدارين المطلوب فهو ما في صعب هنا كما قلنا الإمام من جانبه عن يمينه يصلي دخل الرجل الثالث يقف وراء الإمام حتى ما يحيد يعني الحركة الكبيرة فحينما يقتدي هذا الثالث الطارئ يقف وراء الإمام من كان عن يمين الإمام إما أن يحس بذلك فيتأخر هو من دوره ويصف وراء الإمام وإن كان يحس فيحصل بالذي دخل أن ينبهه فينضم إليه فهو ربما في ذهنك وتبع ملاحظ عندما في ارتباط بعض الشيء بين الصورة بين الدين لكن في طرق كبير جدا هنا الإصلاح هنا في إهداف هنا إصلاح حققنا الصف وراء جماد اثنين هنا في سبيل اثنين بألف صف أوجدنا خللا في الصف الذي يجينا فاختلفت الصورة التي تذكر عنها عن الصورة الثانية السؤال هي يقول رجل يمتلك سيارة جديدة في مكة 18,000 دينار أو ألفية أراد مبادرة سيارته بسيارة أخرى يمتلكها رجل آخر قيمتها 10,000 دينار مثلا لأنها قديمة مستعملة. فاتفق على أن يتم التبادل ويدفع الرجل الثاني 8,000 قيمة فرق جودة سيارته بين السيارتين، فهل يجوز هذا؟ لا أعرف ذلك المانع لأنه السيارة من تبعها ليست من الأنواع الستة الربويات، فهنا يجوز إبدال سيارة بسيارة ولو مع التفاضل، فكيف إذا كان التفاوت موجود بين السيارتين؟ ولا تأتي ذلك. نعم. يقول الأخ ما حكم تربية طيور الزينة ووضعها في الأطفال؟ الأصل في ذلك أنه مباح بشرط أن لا ينهي صاحبه عن العناية بأهل بيته كما يعتني بالطيف الجديد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما كنت يقول لأخذ الله بصلاة صديقة الشيخ صلى الله عليه وسلم الله أيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك، هل كان يجمع دون الصلاتين؟ فقد وجدنا الأخوان إذا لبثوا في بلد أثناء السفر يجمعون، فهلهم على الصواب؟ السؤال مفهوم لكن فيه إطالة بدون فائدة، لأن بيت خصوم للسؤال هو الطفل الأخير منه. أما إذا سأل هل جمع الرسول عليه السلام حينما كان نازل في تبوك؟ فجاءه جواب مثلا لا أدري كما هو الواقع لأنه لم يرد، أو كنا فرضنا أنه ما جمع، فهل ذلك يمنع من الجمع إذا كان ثبت في حديث الأخرى؟ طبعا لا يمنع. إذا ليه أدت السؤال بالجماعة في رجل تبوك؟ فقد جاء في موقع الإمام مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وربما أنا أقول الآن شاذة، ربما كان ذلك في سفر تبوك، ولا يهمنا الآن من ناحية الفقهية إن كانت الواقعة في تبوك أو في غير تبوك، وإنما كان ذلك في سفر. فيقول راوي الحديث وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حان وقت الظهر خرج يعني من خيمته فأمر بالأذان وصلى جمعا بين الظهر والعصر ثم دخل، ولما طار وقت المغرب خرج أيضا فأذن وأقام وصلى المغرب وانتهى أيضا جمع. فقد ثبت الجمع إذا بالنسبة للمسافر وهو نازل، أما هو منطلق مال في هذا لا، لكن هذا الحديث يثبت جواز الجمع أيضا حتى في حالة نزول المسافر في مرحلة من مراحل السفر. فلذلك لا ينبغي الشك في جواز مثل هذا الجمع. مرة الأخ السؤال ما يقول عن الحياة؟ لا والله أنا نطيع عندكم هناك إن شاء الله. يقول السؤال هل يصح الاستدلال بحديث أبي رضي الله عنه في عدم مراجعة الإمام المأموم إذا ما أخطأ في موضع معين في القراءة؟ الحديث يقول حتى بلغ كما تعرف. ثم قال ليس منها إلا شاف كاف إلا شاف كاف إلا شاف كاف. نعم إن قلت سميعا عليما وإن قلت عزيزا حكيما ما لم تستم آية عذاب برحمة أو آية رحمة لعنة. أنا دعني سؤال قول هل يصح الاستدلال بحديث أبي رضي الله عنه لعدم مراجعة الإمام المأموم إذا ما أخطأ في موضع معين؟ أفضل يفسد مراجعة المأموم الإمام لعدم مراجعة الإمام المأموم كيف تقول هذا؟ لعل الخوف قلم هذا من القلب يعني قال هذه مقدور يعني مراجعة المأموم الإمام ويفسد الفتح على الإمام. ثمان شايل واحد طيب ثمان واحد الواحد وقت الواحد يعني هو لسنا أي أن يقطع عليه ما يقول السلام طيب شو ما السؤال يقول إذا ما أخطأ في موضع معين سرعة فالحديث يقول حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال ليس منها شاف كاف إن قلت ليس منها قدم المقدم المأموم متأخر المعلم يقصد السائل أن يتأخر الإمام بأثناء تلاوة القرآن فكان خطأه غير مغير لمعنى الآية لم يجعل آية رحمة مكان آية عذاب أما جعل مكان سميعا بصيرا مكان عليما سميعا ونحو ذلك ففي هذه الحالة يفتح عليه أو لا يفتح عليه. الجواب أنه إذا كان القراءة يعني مثل قراءة الإمام قراءة من القراءات الثالثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطبيعة الحال لا يفتح. أما إن كان وهما وخطأ فيفتح عليه ويرفضه قال لهم الله الله سؤال ما يقول له نعلم أن الشيطان يوسوس لهذا الإنسان فنريد أن نعلم من يوسوس لهذا الشيطان أن يوسوس هذا سؤال من ذوق يقول هل يجوز أن يأخذ الأبن من العبد من الأموال إلى علم يعني إذا علم الإبن أن الأب قد كتب هذا المال من أبنه كتب هذا المال إذا كان السؤال المقصود فيه أن يأخذ ما ليس بحاجة إليه فقال واحد لا يجوز ذلك. أما إن كان الولد يعيش مع أبيه وتحت رعايته وكنفه أو يأكل من مال أبيه الذي يكسبه بطريق الحرام فيجوز له إذا وضع نصف عينيه أن يتخلص من هذا المال في أقرب وقت يتيسر له. فإن الباب ضرورة وآياته تحت كنف أبيه جاءت وإلى فلق. فهم ما درسوا التوحيد لكنهم ملهوه بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخيرا ومن قبل الانبياء كابراهيم والاسماعيل قبله عليه السلام. المهم ما يهمنا الاباء والاجداد يهمنا القائد كل من يطلب له الدعوه فهو من اهل الفتوى سواء كان قبل بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام او بعد بعثته. المهم أن تقوم الحجة عليه. وأنا أعتقد أن كثيرين من الناس اليوم الفترة أكثر في عقل البلاد الإسلامية لأن الذين يفترض فيه أن يبلغوهم الدعوة هم بحاجة إلى أن يبلغوا الدعوة. أظن أنا العسكري أحمد الجيش ويجب عليه أن أرتجل زي العسكر الذي يوجد به الشعار وهذا الشعار عبارة عن طير خاص بعدة هجوم. السؤال هل يجوز أن أصلي بهذا الزي علما بأن هذا حفظ الرسل؟ أولا ينبغي أن ننظر إلى هذا العمل أو هذا الطريق اكتسار الرجل. أقول لا شك أن هذا الطريق مع وجود هذه الأمور التي أقلنا نقال فيها أن فيها كراهة لأن المسلم لا ينبغي أن يحمل في ثيابه صورة محرمة لا سيما إذا جعلها تاج رأسه. فقبل كل شيء ينبغي أن يفكر هل هذا السبب أو هذه المسيرة مشروعة وغير له تبني أم لا. الذي أراه أن المسلم إذا كان مخيرا لا ينبغي أن يتخذ هذا السبيل سببا لاكتساب رزقه لأن أرض الله واسعة وبإمكانه أن يطرق وأن يسلك سبيلا أخرى في الحصول على رزق لا سيما وقد وعد الله عز وجل من يتقيه أن يمده بعون خاص من عنده كما قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الذي ينبغي ان نفكر فيه قبل كل شيء وهذا هو الجواب فيما اعتقد باذن الله به الا في حاله واحده اذا كان هذا الرجل يغلب على ظنه انه يستطيع في مثل وظيفته او مركزه في الجيل أن يفيد المسلمين هناك فائدة علمية تربوية لا يستطيع أي شخص آخر أن يقوم به أو لا يمكن أن يقال بجواز بقائه يعني وظيفة من باب تغليب المصلحة الرابحة على المكسبة التي هي

وإحاطته الكون بعلمه، يقول كيف ربنا في لحظة واحدة يفهم على هذه اللغات من هذه اللغات المتنوعة التي هي الناس، إن لم نقل إن هذه الألوف المؤلفة من البشر. ثم كيف يفهم على الحيوانات ويحقق الرغبات هذه المجموعة كلها؟ هذا لا يقال إلا بالنسبة للمخلوق العاجز. أما بالنسبة لرب العالمين الذي من صفاته أنه على كل شيء قدير، فلا يرد هذا الخاطر أبدا في قلب مسلم. كذلك قد يكون موقفنا دائما أبدا بالنسبة لكل صفات الله عز وجل أنها لا تشبه صفة من صفات الله، من صفات عباد الله مطلقا. وصدق الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الأخ ما أحبكم الجاهلية قبل الإسلام، أحبكم عند مولدته أهل الجاهلية في ما قبل الإسلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه، هم كأنهم كشأن المسلمين اليوم، أي من بلغته الدعوة فقد قيمت عليه الهدى، ومن لا فلا. ونحن نعلم من الروايات الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما أن كثيرا من المشركين قبل بعث الرسول عليه السلام ماتوا، وهم مع ذلك قد أخبر الرسول بأنهم معذبون، ومع ذلك إلا لأنهم قد بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، ولذلك فهم كانوا على إرث مما ورثوه من إبراهيم، فكانوا يحجون ويطوفون ويعتمرون، وذلك لأنهم لم يكونوا كما يزعم كثيرون اليوم من أهل الفترة، لأنه لو كانوا من أهل الفترة لم يعذبوا كما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام. ونحن أجبنا بالجواب أظن لو تأملت فيه ما احتجت إلى مثل هذا السؤال، بدك تطول بالك عليه شوي. أنا أقول قد أجبت بالجواب لو تأملت فيه لم تحتاج إلى مثل هذا السؤال. أنا قلت من بلغت الدعوة من المسلمين اليوم وكفار المشركين قبل بعثة الرسول عليه السلام فقد أقيمت عليه الحجة، ومن لم تبلغه الدعوة فلن تقم عليه الحجة. في لك اعتراض على هذا الجواب؟ نعم؟ طيب، وهذا هو الذي قلته. والحقيقة ليه أنا كنا المسلمين؟ ربما لا أقول هذا مفتخرا، ربما لا تسمع هذا الكلام من غيري، أنا أقول شأن من كانوا في الجاهلية شأن المسلمين اليوم، من بلغته الدعوة من هؤلاء وهؤلاء فقد أقيمت عليه الحجة. لماذا أذكر المسلمين؟ لأن المسلمين اليوم كثير منهم ما بلغتهم الدعوة، أعني الدعوة كما نزلت على الرسول عليه السلام. اليوم الدعوة الإسلامية أصابها في إلهام كثير من الناس من التحريف ما أصاب اليهود النصارى، فذلك اليهود النصارى إذا كانوا عارفين بما كان عليه عيسى عليه السلام وموسى من التوحيد، ثم هم يخالفون ويتبعون السجين والربان، هم طبعا معذبون لأنهم يعرفون حقيقة. أما إذا كان تركب لهم الحقيقة فلا يعذبون أبدا، كانوا قديما أو حديثا، لأن ربنا يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وحينما يقول حتى نبعث رسولا، هنا شيئين يجب أن نلاحظهما. الشيء الأول أن المقصود ببعث الرسول ليس شخص الرسول فقط، بل إما شخص الرسول أو دعوته حتى نبعث رسولا. يعني مثلا التابعون جاءوا بعض الصحابة، الصحابة جاءوا الرسول ما جاءوا، أما أتباعهم التابعون ما جاءوا الرسول لكن جاءوا الدعوة. لذلك فمعنى الآية السابقة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بشخصه أو بدعوته، أي أقول هذا لكي لا يحتج الإنسان ليقول نحن ما جاءنا من الرسول، لا نحن أجبنا دعوته. هذا الشيء الأول الذي ينبغي للأهل المسلم حينما يطرق سمعه هذه الآية الكريمة. الشيء الثاني أن الدعوة حينما تبدو جماعة أو أمة، ويراد لذلك أنه قد أقيمت عليهم الحجة، يجب أن نلاحظ أن الدعوة بلغتهم سليمة من التغيير والتبديل. فهم معنى كيف؟ سليمة من التغيير والتبديل. وإلا إذا أمك جاءتهم الدعوة محرفة مغيرة مبدلة، فهؤلاء ما بلغتهم الدعوة التي جاء بها الرسول عليه السلام، هذه الدعوة أخرى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فهنا يقول يسمع بي، يدل على حقيقة واقعه أم على حقيقة التي يصفها بها أعداؤه. مثلا يوم الأوبيون أمس ألمانيا غيرها، السيسيون والرهبان ماذا ينقلون الأمة الغربية عن محمد عليه السلام؟ خلاف واقعي، يقولوا هذا الرجل كان يحب النساء وبيتزوج ما يشتهي، يحرم أتباعه أن يتزوج الواحد ثم يتزوج هو. طبعا هذا وصف خلاف وصف الرسول عليه السلام المطابق للواقع. فينبغي أن نلاحظ أن الذي سمع الرسول حقيقته فذلك مثلا بأن قال ولد يتيما، راح ونشأ يتيما أميا لا يقرأ ولا يكتب، وعاش بعيدا عن كل ذي القرب، فلا هو سجد لصنم ولا سرق ولا زنى ولا شافي. وبعد أن فجأة نزل عليه شيء اسمه الوحي، اسمه جبريل، إلى آخر القصة. ثم دعا الناس، وإذا الناس يصير فيه حركة للشباب دعوة، يصير فيه خلاف، فيه قتال، يصير الأخير منتصر وبيأسس دولة وينتشر النور اللي جاء به بيشمل العالم كله. هذا الشيء لو حكي كما وقع لأمن الناس به جميعا. لكن دعاة الباطل دائما يصفون أن الرجل الصالح أو واقعي حسدا وبغيا عند أنفسهم. فالذي اليهودي أو النصراني الذي سمع حقيقة محمد عليه السلام هذه ثم لم يؤمن لا شك دخل النار، لكن هو سمع إلى هذه الحقائق. رجل مثلا كما قلنا بحب النساء، رجل يعبد الحجر، هاي الحجر بتاعه هكذا يجيدون له، هو اذا لم يؤمن فما عليه من عذاب ابدا. وربنا يوم القيامه لا يقول له فطرت، ليه؟ لانه لم يسمع به عليه السلام اي بحقيقته كما هو. وهذا يذكرنا بحديث اخر يسيء بعض الناس فهمه ولو في مجال آخر، لكن بأشياء حديث تفسر بعض وبعضها. قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني حقا. من رآني ترى رآني كما كنت ولا بصفة أخرى؟ لا، يراه كما كان عليه الصلاة والسلام، لا بصفة أخرى. إنما تبقى المهينة والسيف والجنة تعطي عملها المحفورة أنت يا أهل يمين. إنما بدأت من هو حتى لي حالي المعلم أنت أطلنا هذا ثم أجل هكذا. الله حسبي رب العالمين. من رآني في المنام، لو أن رجلا ادعى أمس رأيت الرسول عليه السلام في المنام، إن شاء الله كيف رأيته؟ صفه لي. يقول: رأيته رجل طويل طويل شايب له بنور بيضاء كذا. كل له كذبته. أنا شفته بالنور وكل ما شفته. الرسول عليه السلام وصف في شمائله من رواية أنس لأنه لم يشهد ببيضاء، يعني ما شر. كيف أنت تقول شفت الكاهن تحت بيضاء نور؟ هذا كذب، هذا ما رأى رسول. هذا رأى شخصا خيل الشيطان له في النوم هذا هو. أو شاف مثلا إنسان آخر يقول: رأيت الرسول يمشي في الطريق. كيف رأيته يمشي؟ رأيته يمشي هوينا. نقول له: كذبت. الآن الرسول يمشي بأقوى قوة الرجال، وقد وصف لأنه كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبر. الصبر ما أدري ماذا تقولون، قصة الأنبوب، أنبوب تبع الآبار الأرطوازية، الأنبوب اللي يتدفق من الماء كيف يخرج محصول هناك يخرج من الرأس بكل قوة. هكذا يكبه الصحابة الرسول حينما كان يمشي فكأنما ينصب من صبر، يمشي بقوة. حتى وصف أيضا بأنه عليه السلام كان إذا مشى مشينا معه ونجهد أنفسنا لندركه ولا ندركه. هذه شمائله عليه السلام. قد يراه يمشي مشية المتصوف المتمسكين. نقول له: ما رأيت رسول الله عليه السلام؟ وهذا بعد طويل بالتفاعل كما قال هنا: من رآني في المنام يجب أن يراه على حقيقته. كذلك هناك لما قال: ما من يهودي ولا نصراني يسمع به.